فما حال حديث عائشة رضي الله عنها؟ تفضل. نعم، رجح الدارقطني الوقف فيه ويغني عنه. ما علي؟ احسنت. حديث ابي هريره عند الترمذي وهو صحيح مسلم. فعند من السؤال هذا؟ ما معنى الحديث؟ نعم، اختلف العلماء في معناه وفسره بعضهم كما نقل ذلك عنهم الترمذي ان معناه الصوم والفطر مع الجماعه وعظم الناس، اي وكثره الناس. وذكر الخطابي معنى غير هذا المعنى، ان الخطا مرفوع عن الناس فيما كان سبيل الاجتهاد، فلو ان قوم اجتهدوا فلم يروا الهلال الا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم شهر 29 فان صومهم وفطرهم صحيح، صومهم وفطرهم صحيح ماض لا شيء عليهم من وزر او عين. فعلى هذا إذا اجتهد الشخص وراء الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته، فهل يعمل بيقينه فيصوم ويفطر؟ هل يعمل بيقين الشخص إذا رأى هلال رمضان دخله أو رأى هلال شوال دخل؟ يعمل بيقينه. أحسن. فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم يرى أنه يعمل بيقينه ويصوم سرا، وأما جهرا فاتفقوا على أنه لا يفعل هذا. ومن العلماء من رأى أنه لا يعمل بيقينه، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فلا يعمل بيقينه فيلغي يقينه. وأما من تقدم فرأوا أنه يعمل بيقينه ويصوم سرا ويفطر سرا، لقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا هذا الخطاب يشمله. وما هو قول شيخ الإسلام في هذا المسألة؟ إن من رأى الهلال لا يلزمه. نعم، لا يعمل بيقينه، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، كما أنه لا يعذب وحده ولا يضحي وحده، وإنما يضحي مع الناس ويعرف مع الناس، كذلك الصوم والفطر، فلا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. قال أحمد يضل الله مع الجماعة. ولكن إن كان نائيا وفي البادية لا بأس أن يعمل بيقينه، أنه ما فيه عنده يقين في مخالفة الجماعة فيعمل بيقينه في هذا الحال. هذه مسألة التي تقدمت الأخذ قريبا منها. مسألة: إذا أخطأوا في يوم عرفة قال الخطابي رحمه الله نقاط كلام محذوف، وهو ما ذكره فيما تقدم معكم في معنى الحديث. قال الخطابي رحمه الله، نذكر جزءا ثم ننتقل للمقصود: إن الخطأ مرفوع فيما كان سبيله الاجتهاد، نقاط. وكذلك الحج إذا أخطأ يوم عرفة، وكذلك الحج إذا أخطأ يوم عرفة فوقفوا اليوم العاشر حجهم صحيح، فوقفوا اليوم العاشر حجهم صحيح، وإن أخطأوا بالتقديم، وإن أخطأوا بالتقديم فوقفوا اليوم الثامن فعليهم الإعادة، وإن أخطأوا بالتقديم فوقفوا اليوم الثامن فعليهم الإعادة لأنه نادر انتهى. فعنده تفصيل إذا حصل الخطأ في الحج، ولا سيما يوم عرفة لأن الحج عرفة، ولا يستقيم حج لأحد ولا يقوم حج لأحد من غير عرفة، فمن لم يقف بعرفة ما معه حج، حج من قابل، فيرى أنهم إذا أخطأوا في اليوم العاشر هو اليوم التاسع فجعلوا الوقفة في اليوم العاشر حجهم صحيح، وإذا قدموا أخطأوا في التقديم فجعلوا الثامن هو التاسع فعليهم الإعادة اليوم الثاني يقف يترك الثامن ذلك، خطأ حصل وظهر لهم يوم التاسع هو ما بعده فيلغوا ذلك ويعيدوا الوقفة الوقوف بعرفة. ونقل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25-202 الاتفاق على أنهم لو وقفوا بعرفة اليوم العاشر خطأ أجزأهم، ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على أنهم لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف، أجزأهم الوقوف، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم، وإن كان عرفة ليس العاشر لكن يكون عرفة في حقهم، هذا اجتهاد منه. وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم، ونقل الخلاف فيما لو وقفوا في اليوم الثامن خطأ، ونقل الخلاف فيما لو وقفوا في اليوم الثامن خطأ هل يجزئهم، هل يجزئ عنهم أم لا، هل يجزئ عنهم أم لا، ورجح الإجزاء خلاف الخطان، ورجح الإجزاء. قال رحمه الله ولو وقفوا الثامن خطأ، ولو وقفوا الثامن خطأ فظنوا الثامن، ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع، ففي الإجزاء نزاع، والأظهر صحة الوقوف أيضا، والأظهر صحة الوقوف أيضا فيكون في حقهم التاسع، وهو أحد القولين في مذهب مالك، وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره، في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها إنما عرف، إنما عرف اليوم الذي يعرفه الناس، الذي يعرفه الناس يقفون فيه، انتهى. هذا ترجيح شيخ الإسلام أنه وإن قدموا أجزأهم أيضا وظنوه التاسع، وأما إن أخروا جعلوه العاشر فهذا لا خلاف ولا نزاع بين العلماء أنه يجزئهم، لكن لو قدموا التاسع جعلوه الثاني خطأ فهذا فيه نزاع، فالخطاب يرى أنه يعيدون، ولا شك أنه مشقة ولا سيما مع الجموع هذه مشقة عليهم كبيرة، يقال لهم شو أخطأتم عيدوا التاسع اليوم اذهبوا إلى عرفة، وقد جاءوا إلى مزدلفة تغنوا إلى مزدلفة وذهبوا إلى منى يرمون يظنون العاشر أو يظنون غسين، لا وقفوا بعرفة ثم غسين انتهون الثامن الذي هو التاسع في منى، انتقلوا إلى عرفة وجعلوه التاسع هم في منى في الثامن، فانتقلوا ظنوه التاسع إلى عرفة، وقال لهم ارجعوا إلى منى، هذا ربما يشق عليهم، أو اليوم هذا الوقوف، اليوم هذا الوقوف عيدوا، عيدوا ذا خطأ الذي وقفت جعلته التاسع خطأ اليوم وقفوا، وربما قدهوا منزلفة ليس كذلك ظنوا العاشر، قال لهم ارجعوا هذا التاسع اليوم، حصل شيء من المشقة. والأضحى يوم يضحي الناس، فإذا أخطأوا اجتهادا يرجى أنه يكون في حقهم هذا الذي تقدم وتأخر هو اليوم. هذا هو حاصل هذه المسألة تتم لما تقدم في الحديث، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وعرف يوم يعرف الناس كذلك، وعرف يوم يعرف الناس سواء قدموه أو أو أخروه، فما هو الذي محل اتفاق إذا حصل خطأ؟ نعم، إذا قدموه، إذا أخروه اليوم العاشر أخطأوا، فهو محل اتفاق أنه يجزي. لكن إذا قدموا عرفوا اليوم الثامن هو التاسع فهذا فيه نزاع بين أهل العلم. قال رحمه الله: وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح، أخرجه أحمد مجلد الرابع 30-86 وبعد الرسالة 34-86. وأبو داود في باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه، يخرج من الغد، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، برقم 1159، من طريق أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية بن أبي وحشية كان جعفر بن إياس بن أبي وحشية والحديث صححه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمير بن أنس، وقد قال به ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، قد قال فيه ابن سعد كان ثقة قليل الحديث انتهى. فأبو عمير روى عنه أصحاب السنن إلا الترمذي، إلا الترمذي، وقد تفرد أبو بشر بالرواية عنه، وقد تفرد أبو بشر بالرواية عنه، وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم، وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم، وإن لم يروي عنه إلا أبو بشر هذا، فلا يقال مجهول كما قال ابن عبد البر، هذا غير صحيح، ليس كل من روى عنه واحد فقط جهل، إذا اعتمد عند أهل العلم وعرف عندهم بكونه ثقة فلا يقال به مجهول. وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم، وذكره ابن حبان في الثقات، وانفرد ابن عبد البر بتجهيله ولم يتابع، وذكره ابن حبان في الثقات وانفرد ابن عبد البر بتجهيله ولم يتابع انتهى. وممن صح الحديث البيهقي والعسقلاني والدارقطني، البيهقي والعسقلاني والدارقطني وابن المنذر وابن السكن وابن حزم والعلام الألباني في صحيح أبي داود، والعلام الألباني في صحيح أبي داود والإرواء الثالث 102 الحديث ثابت. والحافظ يقول وإسناده صحيح. وأبو عمير ثقة وليس بمجهول كما حكم عليه ابن عبد البر، وأهل العلم صححون حديثه. مسألة إذا أصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان صائمين، إذا أصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان صائمين، فشهد رجلان على رؤية الهلال بالأمس، يأمرهم الإمام بالفطر، إذا أصبح إذا أصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان صائمين، فشهد رجلان على رؤية الهلال بالأمس، والناس صائمين، قالوا أمس رأينا الهلال، والناس ما رأوا، صاموا الثلاثين، فجاء من يشهد قبل الإمام شهادته، يأمرهم الإمام بالفطر، فإن كان قبل الزوال صلى بهم صلاة العيد، إذا جاءه الخبر قبل الزوال وهو يتمكن أن يخرج بالناس قبل الزوال يصلي العيد، الساعة العاشرة جاء الخبر وبقي نحو ساعة ونصف من الظهر، فيعلن بالناس نخرج الصلاة، صلاة عيد لأن اليوم عيد، جاء الخبر قبل الزوال. وأما إذا كان جاء الخبر الساعة الحادية عشر ونصف ولا يتمكن أن يجمع الناس يؤخر اليوم الثاني وإن جاء قبل الزوال، لكن جاء قبل الزوال وعنده ساعة أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلي بهم، فيأمرهم ويخرجوا. فإن كان قبل الزوال صلى بهم صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال، أي جاءه الخبر بعد الزوال، قالوا عيد، الناس صائمة، أصبح الصائم واستمروا إلى ما بعد الزوال، ثم جاء هذا الذي رأى الهلال أو الرجلان اللذان رأيان الهلال فقال رأينا الهلال، هلال شوال، وجاء الخبر بعد الزوال. وإن كان بعد الزوال فاختلف أهل العلم هل يصلي بهم من الغد أو لا، فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم من الغد، وهو قول الأوزاعي والثوري وأحمد. وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي. ودليلهم حديث الباب، قاطع للنزاع. قال ابن منذر إذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا صلاة العيد. وذهب جماعة إلى أنهم لا يصلون من الغد، فإذا جاء الخبر بعد الزوال لا يصلون، لا بعد الزوال في اليوم نفسه، ولا يؤخرون اليوم الثاني، خلاص ذهب وقتها، قبل الزوال بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا وقته، فات وقته، فلا يصلون لا في اليوم بعد الزوال ولا من إيش، ولا من الغد قبل الزوال. وذهب جماعة أنهم لا يصلون من اليوم ولا من الغد، وهو قول مالك وأبي ثور، واحد قولي الشافعي. قال رحمه الله لأنه عمل في الوقت، هذا تعليل الشافعي. وقال رحمه الله لأنه عمل في الوقت، إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة، لأنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة. عرفة في اليوم التاسع، إذا جاوزوه إلى اليوم العاشر عمدا فإنه لا يعمل في إيش؟ في غير وقت. أما إذا لم يعلموا أنه التاسع وظنوا أنه العاشر وغفوا ما عليهم شيء، أما يعلموا يريدوا يحولوا التاسع إلى العاشر ويقدموا التاسع إلى الثامن، هذا ما يجوز ولا يجزئهم، ماذا متعمدين قاصدين عالمين. قال البغوي شرح السنة السادس 250، والأول أصح، والأول أصح للسنة المأثورة فيه، والأول أصح للسنة المأثورة فيه. صدق رحمه الله. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معبد، ما نبغي هذا الذي ذكر، لأنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره، هذا نهرهم. وعندنا نهر الله أن رسول الله أمرهم أن يخرجوا من الغد، وإذا نهر الله إذا جاء نهر الله بطل نهر معبد، هذا إذا لم يوجد الدليل، أما قد وجد الدليل فلا. قال الخطابي في معاني السنن الأول 252، قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. فهذا هو القول الصواب الذي رجح البغوي والخطابي في معالم السنن لوجود النص عليه، ولا قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي عمير ثابت عن عمومة له، فهو في صحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى. هذه مسألة الحديث أو المسألة التي يدل عليه الحديث، إذا جاء الخبر وقد أصبح الناس صائمين وظن وأخرج الشهر 30، وجاء من يقول لهم أنه قد خرج الشهر 29 يوما وقبل منهم ذلك ولي الأمر، فإن كان قبل الزوال وتمكن من الصلاة يخرج بهم إلى المصلى ويصلون، وإن كان قبل الزوال ولم يتمكن أو بعد الزوال فإنه يخرج بهم من الغد. وهذا لما يدل عليه حديث أبي عمير رضي الله عنه رحمه الله عن عمومة الله، خلافا للشافعي في أحد قوليه ومالك وأبي ثور.